آهك نوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى، وإننا مع اسم عظيم من أسماء الله، وكل أسماء الله عظيمة، إنه اسم الكبير من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، الكبير الكبير المتعال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يبقى رب العالمين تبارك وتعالى من ضمن أسماء الكبير. يعني إيه الكبير بقى؟ الكبير ده في اللغة خلاف الصغير. يعني إيه خلاف الصغير برضو؟ الكبير يعني العظيم الذي كبر شأنه وعظم شأنه وصغر كل قدرة أمام قدرته، وكل علم أمام علمه، وكل سمع أمام سمعه، وكل عظمة أمام عظمته، وكل هيبة أمام هيبته، يصغر أمامه كل شيء. يا الله، لا لا لا لا، خد بالك بس، الكبير رب العالمين أراد أن يغرس في قلوبنا جميعا أنه الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه. لكن اليوم نقول الله أكبر حتى في الصلاة، الله أكبر، والزوجة أكبر، عمال بتفكر في الزوجة وانت بين يدي الله، الله أكبر، هو ده وقت محل، الله أكبر، هو ده وقت أولاد وقت الله أكبر، الله أكبر من عملك ومن نفسك وطعامك وشرابك، الله أكبر يا جماعة، ليه في كل حركة من حركات الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عشان لما يجي لك الشيطان ولا نفسك الأمارة تأخذك عن صلاتك لتبتعد عن صلاتك، تتذكر أنه لا أكبر من الله. أين تذهب بفكرك وأين تذهب باعتقادك بعيدا عن الكبير الذي لا أعظم منه ولا أجل منه ولا أكبر شانا منه سبحانه وتعالى؟ ولذلك رب العالمين لم يجعل الكبيرة في مسألة الصلاة فقط، بل تعالى حتى في الصيام الذي نصومه بعد الصيام، ولتكملوا العدة، بعد ما نكمل العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني أول ما نعرف إن الليلة آخر ليلة من ليالي رمضان ونفطر في هذا اليوم بغروب آخر أيام رمضان، يبدأ التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في عيد الفطر تكبير، وفي عيد الأضحى تكبير، وفي أيام التشريق تكبير، وفي أوائل ذي الحجة تكبير، لاخد بالك، وبعد ما تصلي كمان تكبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيكبر، ده بيكبر غير الثلاثة وثلاثين، يكبر ثلاث مرات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ المسألة يا جماعة مش كلمة بتتقال على اللسان. إمتى يبقى الله أكبر؟ لما ما تخلي الجهاز اللي قدامك ده ما يبقاش أكبر من ربنا. قال له أنت قاعد، أنا عارفك قاعد بتتفرج على حاجة كويسة، قال له لكن في الله أكبر، سمعت الأذان، الله أكبر، روح لبي أمر الله تبارك وتعالى. فما بالك بقى اللي قاعد بيسمع الحرام ويشاهد الحرام، لا، وخد بالك ويقولوا له حان الآن موعد أذان كذا، وممكن الأذان يأتيه ويقول الله أكبر وهو قاعد برضو على الكرسي، ولا قاعد أكرمكم الله على سرير وكنبة ويقول الله أكبر وما يتحركش. إيه ده؟ الذي يسمع قولك يرى فعلك، يرى فعلك ويعلم حالك، خد بالك، الله أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، فوق ما تتخيل، لا يعجزه شيء، كل حاجة بالنسبة له صغيرة، كل شيء بالنسبة لله صغير أمام الله تبارك وتعالى. شفت قوم صالح لما ذهبوا إلى صالح عليه السلام، أرادوا أن يعجزوا صالحا عليه السلام، ولا يعلموا أن صالحا معه ربه الذي لا يعجزه شيء. قال له شوف يا صالح عليه السلام، نحن لا نؤمن لك ولن نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة، خد بالكم من الكلام، من هذا الجبل. قال في ناقة بتخرج من جبل؟ احنا بقى عايزين ناقة تخرج من الجبل. ويطلع واحد يقول له بس لون عينها يبقى كذا، والتاني يقول له ديلها يبقى كذا، وجسمها يبقى كذا، ورجلها كذا، ودماغها كذا، وظنوا انهم يعجزونا. لكن صالح يعلم قدرة الكبير، وان كل شيء امام الله تبارك وتعالى صغير. اي شيء تطلبونه من الله؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن كن فيكون. قال إن أخرج الله لكم ما تقولون تؤمنون بي؟ قالوا اللهم نعم. وخرجت الناقة على ما طلبوا وعلى ما أرادوا، وكفر الأكثر وآمن القليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الكبير عظيم الشأن، الكبير الذي لا أعظم منه، الكبير الموصوب بالجلال والكمال، ويصغر أمام كل صفاته، كل الصفات أمام صفات ربنا سبحانه وتعالى، كل الصفات تصغر أمام صفات الله. لا، ما فيش قدرة أمام قدرته، ولو اجتمعت كل قدرته، بل كل قدرات المخلوقات من قدرته سبحانه، وكل علم المخلوقات من علمه سبحانه، وهو الذي أسمع كل المخلوقات وأبصر كل المخلوقات جل في علاه. لذلك حينما نقول إن الله هو الكبير، لازم يبقى قلبك كده بيعظم ربنا. يا راجل تبقى واقف في الصلاة عمال تهرش يمينه، ده انت واقف قدام الكبير سبحانه وتعالى. عظم يا اخي ربنا بقى، ايه اعطي الله تبارك وتعالى حقه عليك. ده احنا حتى واحنا بنرمي الجمار، شوف خد بالك التشريع، الله اكبر الله اكبر، رب العالمين بيركز انه اكبر من كل شيء في قلبك اهو وفي اعتقادك. ينبغي ان يطرح هذا على تصرفاتنا. لكن ايه الله اكبر من كل شيء؟ ايوه طبعا الله الكبير، ايوه طبعا. لكن في التصرفات، يبقى التصرفات شيء والافعال شيء واقوالنا شيء تاني. لا يا جماعه، ما تبقاش كده. من اعتقد بالفعل انه لا اكبر من الله ولا اعظم من الله. انا فاكر ظالم من الظالمين كان بيقول، الحاكم العباسي كان يقول على الاوزاعي انني كنت حينما اراه كنت اراه كالاسد بارزا، والأوزاعي كان يقول كنت أراه في عيني كالذباب. من الذي جعل الأوزاعي يراه كالذباب؟ ومن الذي جعل هذا الحاكم الظالم يرى الإمام العالم الأوزاعي يراه كالأسد؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي يصغر معه كل شيء ويصغر أمام صفاته كل شيء. تدخل، تعالى ادخل على أي حاجة. لكن تعالى النهاردة بنغتر بمال الناس، طب انظر لغنى الله، نغتر بعلم الناس، طب انظر لعلم الله، نغتر بقدرة الناس وبقدرة دول. قال طب أين قدرة الله وأين قوة الله تبارك وتعالى؟ التكبير، التكبير ده هقول لك إيه، في صيام ولا في حج، ده حتى في الجهاد يا راجل تكبير. كانت الصحابة تكبر والنبي قالها صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر سقطت خيبر، الله أكبر سقطت خيبر. طب إيه رأيك بقى التكبير ده من الباقيات الصالحات التي يبقيها الله تبارك وتعالى لك يوم القيامة؟ لا، موضوع اسم الكبير ده موضوع طويل قوي، ولذلك سنتكلم عنه في اللقاء القادم أيضا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك